لا أرى هذا يدخل في باب آخر التنفيذ. هو الباب الآخر. السؤال كان في الباب الآخر. ما هي على ما في عن هذا الميزان اللي يعطينا وزن وزن مفلي، شو وزنه في الشرع، وزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت. ما في عن الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب. لن يبقى الجواب محير في هذا، يعني لا أستطيع أن نعطي جواب. لا، كيف نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لجيد من الناس، وهو نقل أهل القلب إلى رجل مريض. هنا عندك النهي عن المثلث، ماذا يقابله؟ هناك نص ثاني. ما في عن النص ثاني، ما في ضرورة تعلق الإنسان مكلف. الإنسان اللي يحتاج إلى القلب هذا معرض للموت في أي لحظة. صحيح. وبالقلب هذا يحتمل له أن يعيش. صحيح. لكن أنا بقول الضرورة ما بتتعلق بين اثنين، واحد تمسك بنص الشرع هذا مثلا مات ولا يجوز تنفيذه، وشخص اخر يقول الاطباء انه بحاجه الى قلب هذا الميت، لا يستطيع ان يتعدى الى اخذ هذا القلب، لانه ضروره مش متعلقه بنفس الميت، متعلقه بغيره. حتى لو كان الشيخ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت فهي شفت الحاله ان كان حي او ميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.